السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذه الليلة بما يتعلق بمسائل كتاب القياس، وكنا قد بدأنا في المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب القياس. ومعنا هذه الليلة المسألة الأولى في أركان القياس الأربعة، أركان القياس الأربعة. فالركن الأول هو الأصل، الركن الأول الأصل، والكلام على الأصل يكون عن النحو التالي. أولا، في تعريف الأصل، الأصل عند أهل الأصول هو المحل الثابت له الحكم، كذا قال المصنف رحمه الله تعالى، قد هو المحل الثابت له الحكم الملحق به. ومثال ذلك مشهور عند الأصوليين، إن كان يعني بعضهم يناقش هذا المثال، لكن هو من باب تقريب الصورة. يقولون الخمر محرمة، والأصل في التحريم، الأصل في التحريم، في تحريم الخمر، تحريم الخمر هو محل الحكم، تحريم الخمر هو محل الحكم، والملحق به أي المشبه به وهو النبيذ، كما يقولون النبيذ مشبه في الخمر بالحكم. وكذلك يقولون البر مع الأرز في تحريم الربا، البر مع الأرز في تحريم الربا، أمثلة كثيرة. إذن هذا هو التعريف أو حد الأصل، هو المحل الثابت له الحكم، المحل الثابت له الحكم. بناء على ذلك، إذا كان الحكم ليس ثابتا فإنه لا يصلح أن يكون أصلا. المبحث الثاني في الأصل، شروط الأصل، ذكر المصنف رحمه الله شرطا للأصل أو شرطان للأصل، شرطان للأصل، وهما في الحقيقة شرطان في حكم الأصل وليس في الأصل. وهذا هو المهم، المهم هو شروط حكم الأصل. فذكر الشرطان في حكم الأصل لا في نفس الأصل. الشرط الأول قال أن يكون معقول المعنى، أن يكون معقول المعنى، كتحريم الربا معقول المعنى، وكذلك تحريم الخمر معقول المعنى، تحريم الميسر معقول المعنى، تحريم الغش معقول المعنى، تحريم أمور كثيرة في المعاملات هي معقولة المعنى، ليست أمورا تعبدية لا يعلم لها معنى. أن يكون معقول المعنى كتحريم الربا والخمر، فإن العلة تدرك، العلة تدرك من تحريم الخمر، والعلة تدرك من تحريم الربا، بخلاف إن كان تعبديا كأوقات الصلوات وعدد الركعات، هذه لا يمكن أن يقاس عليها. ولا يمكن أيضا بذل المناسبة، يعني أن يقال بجواز دعاء ختم القرآن في الصلاة قياسا، لا يجوز أن يقاس جواز دعاء ختم القرآن قياسا، فيقول كما أنه يجوز القنوت، وكما أنه هذه أمور لا يصح أن يقاس فيها، لأن الصلاة أمور تعبدية محضة. ووجه اشتراط كون الأصل أو حكم الأصل معقول المعنى، يعني وجه اشتراط واضح، وهو قوله رحمه الله أي المصنف ليعدى، قوله ليعدى، وما ليس بمعقول لا تمكن فيه التعدية إلى محل آخر، ما ليس بمعقول لا يمكن أن تعدي إلى إلى محل آخر لأن المعنى غير مدرك. الشرط الثاني موافقة الخصم عليه، وهذا أضبط ما يمكن أن يقال في هذا الشرط. بعض العلماء يقول أن يكون الحكم ثابتاً بالكتاب أو السنة أو الإجماع، والصحيح أنه لا يشترط أن يكون الحكم مجمع عليه، إنما يشترط أن يكون الحكم متفقاً عليه بين الخصمين، يعني خصمين عليه الذي يرى الإباحة والذي يرى المنع والذي يرى التحريم والذي يرى الجواز وهكذا. إذا موافقة المخالف، البعض يقول خصم لكن هذا تعبيره، موافقة المخالف عليه على حكم الأصل. إذا هناك اتفاق بين المختلفين على حكم الأصل، متفقين على حكم الأصل. وبعض الأصوليين يقول في هذا الشرط أن يكون الحكم ثابتاً بنص أو اتفاق الخصمين، أن يكون الحكم ثابتاً بنص أو اتفاق الخصمين. ووجه اشتراط هذا الشرط لئلا يمنع الخصم الحكم، فيحتاج المستدل إلى إثباته، فيكون انتقالاً من مسألة إلى مسألة أخرى، وينتشر الكلام فيفوت المقصود، لأن المقصود أن تثبت الحكم للفرد، ليس كذلك؟ فإذا انتقل الكلام على حكم الأصل انتقل إلى مسألة أخرى، والكلام في القياس في التعدية، أن تعدي حكم الأصل إلى الفرد. الركن الثاني الفرد، وفيه مبحثان، المبحث الأول في حده أو في تعريفه، وهو كما قال المصنف رحمه الله المحل المطلوب إلحاقه، والمعنى ما يراد إلحاقه بالأصل من الإباحة أو التحريم أو الجواز أو المنع، ما يراد إلحاقه بالأصل فيكون مباح أو جائز لأن الأصل حكمه الجواز، ويكون محرم لأن الأصل حكمه التحريم وهكذا. المبحث الثاني في شرط الفرع، ذكر شرطا واحدا رحمه الله، قال وجود علة الأصل فيه، وجود علة الأصل فيه. لماذا؟ يعني بس استعمل عبارة أصولية، يعني أنت رجعت الأول ليعد ثالث، يقولون لأن وجودها فيه منام التعدية، العلة يعني تكلم عن العلة، قال وجود علة الأصل فيه، تمام؟ لأن وجود العلة مناط التعدية، مناط التعدية، يعني التعدية انتقاء، يعني وصف الفرع بحكم الأصل مناط معلق مرتبط بوجود العلة، وجود العلة. دعونا نوضح يعني الكلام آخر، وللأصول يعني علماء المالكية في الأصول كلام جيد في هذا، يقول التلمساني الشريف رحمه الله يقول المقصود هو ثبوت الحكم في الفرع، كلام جيد، يقول المقصود هو ثبوت الحكم في الفرع، إذا ليس المقصود ثبوت الحكم في الأصل، ليس كذلك؟ ثبوت الحكم في الفرع وهو فرع عن ثبوت علته فيه، وهو فرع عن ثبوت علته فيه، أي ثبوت العلة في الفرع، كقياس الجمهور عظام الميتة على لحمها في النجاسة، كقياس الجمهور عظام الميتة على لحمها في النجاسة. إذا نجاسة لحم الميتة متفق عليه ولا لا؟ متفق عليه. والخلاف في العظام، فيقيس الجمهور العظام على اللحم في النجاسة فيمنع الحنفي، يمنع وصف العظام بالموت، يمنع وصف العظام بالموت، لأن اللحم ينجس بماذا؟ بالموت. اللحم ينجس بالموت. إذا ماتت البهيمة حتف نفسها بدون تذكية فإنها تعتبر نجسة، اللحم يعتبر نجس. فالحنفي يمنع وصف العظام بالموت، يقول اللحم يدخله وصف الموت أما العظام فإنه لا يدخله وصف الموت. فيجيب الجمهور بأن الحياة تحل لها، تحل العظام تمام. ويستدلون بذلك بقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم، إذا العظام تموت كما يموت اللحم، بدليل قوله تعالى وقال من يحيي العظام وهي رميم. وما هو محل الحياة؟ فهو نعم الموت. فثبت وصف العظام بالموت. طبعا هذا كلام مختصر للشريف التلمساني رحمه الله، هذا كلامه ليس بنصه إنما هذا من باب التقريب. إذن هذا هو الشرط الذي ذكره في العلة، في الفرق، وجود العلة في وجود علة الأصل، في علة الأصل في اللحم. إذا قلنا أنه نجس ما العلة؟ الموت. العلة أنه مات، لماذا تنجس؟ أنه مات. فتحتاج أن تثبت الموت في العظام. والله يا أخوان أنا أحسن اشتراكم مبدئيا. فهو الحنفي ما يعارض وصف اللحم بأنه مات أو أنه تنجس بالموت، لكن يقول الموت غير موجود في العظام تمام. فيجيب الجمهور بأن العظام ثابتة، بأن العظام ينجس أيضا بالموت، والعلة ثابتة بدليل قوله تعالى قل قال من يحيي العظام وهي رميم. طيب الركن الثالث ونقف عليه، لأن الركن الرابع ربما نذكر مقدمة فقط، لأنه أصعب الأمور كلها في القياس في العلة، والعلة علة. طيب الحكم فيه مبحثان أيضا تعريفه، وهذا أمر مهم يا إخوان، الذي لا يعرف تعريف يعني المعنى أو الشرط فإنه لا يستطيع أن يتكلم بكلام منضبط. ماذا الذي لا يعرف على سبيل المثال الندر، ما حده، ما يستطيع أن يتكلم بكلام منضبط. إذا عرف تعريفا بالندر يستطيع أن يتكلم بكلام جيد. امتزاج قربة ليست واجبة لأصل الشرط، هذا تعريف تمام، تعريف أخرى، لكن لابد أن يعرف حتى يستطيع، أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. إذا لا يعرف، إذا لم يعرف ماهيته فإذا لا يستطيع أن يتكلم كلاما علميا، لكن كلام إنشائي، كلام مغالبات ومهاترات وضياع وقت ممكن موجود، لكن كلام علمي لا. إذا الحكم تعريفه أولا قال هو الوصف المقصود بالإلحاق، الوصف المقصود بالإلحاق، والأوصاف إما جائز أو واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه. تريد أن تلحق أحد هذه، وأيضا ممكن أن يكون أيضا باب الرخصة والعزيمة الاختلاف هي المحكمة التكليفية أو المحكمة الوضعية، لكن المقصود هذا هو المقصود بالحكم، الوصف المقصود بالإلحاق، أنت تقول هذا قياسا على هذا في الحلم أو في الحرمة أو في الكراهة أو في السنية ونحو ذلك. المبحث الثاني في شروط الحكم، ذكر المصنف رحمه الله شرطان. الشرط الأول قال الاتحاد فيهما قدرا وصفة، الاتحاد فيهما قدرا وصفة، والمقصود بالاتحاد المساواة، وبعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، كقياس تحريم الأرز على البر في تحريم الربا. إذن تحريم على تحريم، جواز على جواز، استحباب على استحباب، كراهة على كراهة، متى قيس كراهة على تحريم أو تحريم على كراهة؟ طيب تساوي حكم الفرع، أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، عليه لا يصح قياس واجب على مندوب ولا مندوب على واجب لعدم مساواتهما في الحكم. وانت عندما تاخذ هذه الشروط تستطيع ان تعرف امور كثيره فيما يعني يقال او يطرح في زماننا اليوم، لانه الفرق شاسع بين الاطروحات الدينيه او الشرعيه او العلميه اليوم وقديما. قديما ينضبطون، سواء ينضبط باصول مذهب او ينضبط باصول مجتهد ينضبط، اما الان فللاسف الانضباط غير موجود في كثير، ليس لكن في كثير لعدم وجود الاله اصلا. يعني تجد من يتكلم في الفقه والله يشهد انه ما درس الاصول، ما درس الاصول، ويتكلم كلام عالم لا يشق له غبار في قضايا الامه ونوازلها. ولو قلت له هل تحفظ ورقات الجوري؟ كان الجواب لا، وربما قلل من كلام من اهميه هذا العلم. ويعني بعض الشيء يذكر احيانا يؤخذ كلام الائمه العلماء وينزل على غير مرادهم. على سبيل المثال انا ما ادري عن صحه هذه النسبه للامام مالك بن عبد الله امام اهل المدينه رحمه الله والمشهود له بالفضل والعلم والعقل. يعني بعضهم ينسب اليه مقوله انا لا استطيع ان اثبتها ولا اثبتها، أنه يقول رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما نور يضعه الله في صدر العالم أو كلمة العلم، لكن الأولى هي هكذا، ليس العلم بكثرة الرواية. الإمام مالك رحمه الله من المعظمين للرواية، بل هو مؤسس مدرسة أهل الحديث، تمام؟ فلا يمكن أن يؤخذ كلام أبي عبد الله على أنه يقلل من أهمية الحديث ومن أهمية الرواية، لا يمكن. هذا يرجع له بعض الناس عندما يقول يعني ليس له عناية بالعلم وبالأخذ عن المشايخ والعلماء هيأخذ لا بد أن يأخذ كلام العلماء على ويحمل على محمله. فالإمام مالك رحمه الله كان من أكثر الناس تعظيما للرواية ومن أكثر الناس بعدا عن القياس إلا إذا لجأ إليه رحمه الله. فالحكمته كان يأخذ بعمل أهل المدينة ويترك القياس ويقدم النص على القياس. وكانت مدرستين في العراق مدرسة الرأي وفي المدينة مدرسة الحديث. فهذا كله سبب ماذا؟ أن العلم فيه مشقة والبلاغة والفصاحة ربما تأتي يعني بيسر وسهولة فيترك العلم ويوجد إلى الحذلقة وغير ذلك. فلا يجوز أن يعني يؤخذ كلام العلماء ويستعمل في تزييد طلبة العلم عن أخذ العلم. هذا كلام أنا أرى أنه افتراء على هذا العلم رحمه الله. لكن نقول كان إن صحت المقالة كان الإمام رحمه الله يرى أن التحصيل وحده لا يكفي، لا بد من توفيق الله عز وجل لهذه المسائل. وأنا أحفظ عن الشافعي رحمه الله أنه يكون كان يقول في بعض المسائل هذه تحتاج إلى استخارة عندما تتعارض عنده الأصول للمسألة فيلجأ إلى الاستخارة أنه يستخير الله عز وجل. فهذه مقولة عنه رحمه الله أنه يقول هذه تحتاج إلى استخارة يعني الذهن لا يستطيع أن يحدث فيستخير الإنسان ربه جل وعلا في هذه المسألة. الشرط الثاني أن يكون شرعيا، أن يكون الحكم شرعيا. والمقصود بالشرعي هنا أن يكون الحكم شرعيا بمعنى فرعيا أي ليس في الأصول يعني في العقائد، إنما هو في باب الأحكام التكليفية أو الأحكام العملية. فإن كان عقليا أو من الأصول بمعنى العقائد فلا يثبت ذلك بالقياس، لا تثبت الأحكام بالقياس. الأحكام العقلية والأحكام العقلية لا تثبت بالقياس. أما العقدية فإن مردها إلى الأخبار، وأما العقلية فإن مردها إلى المنطق، مردها إلى المنطق. أما الركن الرابع نبدأ بالمقدمة ونقف عليها لأنها دسمة، ولكن دسومتها بإذن الله جل وعلا ستكون يعني سهلة الهضم، ودائما الدسم يقولون عسر الهضم، لكن بإذن الله ستكون هذه الدسومة سهلة الهضم بالمثال وبالنقاش وبتيسيرها بإذن الله جل وعلا إن يسر الله عز وجل ذلك. الركن الرابع العلة أو الجامع، العلة أو الجامع. وتعريف الجامع إما أن تحفظ تعريف المصنف أو ما ذكره شيخ مشايخنا الشيخ الأمير الشنقيطي رحمه الله في مذكرته. فالمصنف رحمه الله قال في تعريف الجامع أو العلة قال هو المقتضي لإثبات الحكم، هو المقتضي لإثبات الحكم. الشيخ رحمه الله الأمين ذكر في مذكرته أن العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وهذا أوضح وذلك صحيح. قال الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وهذا نقول أننا ذكرناه في أول هنا حسنا. طيب المبحث الثاني في ركن العلة أنواع الجامع في باب القياس، أنواع الجامع في باب القياس. طويلة لكن يعني هي سهلة من باب أنه تعرف أن الجامع أن العلة الجامع العلة بمعنى واحد، سيأتي معنى أن الجامع والعلة والمقتضي والسبب والمؤثر كله بمعنى واحد. العلة تكون أنواع، ذكر المصنف رحمه الله 11 نوعا ذكرها في إيجاز سردة. تكون العلة حكما شرعيا كقوله في إجبار البكر البالغة جاز تزويجها وهي ساكتة، فجاز وهي ساخطة قياسا على الصغيرة، فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاها، ولو اعتبر لاعتبر دليله، لو اعتبر رضاها لاعتبر دليله، ودليله النطق، تمام؟ دليله النطق موافقة، نعم أقبل، ولم يعتبر فدل على عدم اعتباره، وهو النطق، لأن السكوت محتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها على السخط. إذن العلة هنا حكم، حكم شرعي. الثاني تكون العلة وصفا عارضا، وصفا عارضا أي ليس دائما، وصفا عارضا يعني يأتي ويزول، يعرض ويزول، كالشدة في الخمر، الشدة في الخمر، وإذا ذهبت الشدة وتحول الخمر إلى حل فإنه يجوز. تكون ثالثا تكون العلة وصفا لازما، وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح، الأنثى لابد أن يتولى وليها نكاحها لأنها أنثى، تمام؟ الرابع وتكون العلة فعلا للمكلف، تكون العلة فعلا للمكلف، العلة القتل، القتل ما هو؟ فعل، العلة السرقة، القبض، فعل، تمام؟ العلة في القذف، فعل، تمام؟ وقذف في حد القذف، وهكذا أفعال المكلف تكون العلة فعل المكلف. خامسا تكون العلة وصفا مجردا، وصفا مجردا كالكيل عندما يعلم به تحريم الربا في البر. سادسا تكون العلة مركبة من أوصاف كقولهم في وجوب القصاص، يكون القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، لو اختلف وصف من هذه الثلاثة تخلف الحكم وهو القتل. إذا العلة تكون ثلاثة أشياء، قتل العمد العدوان. سابعا تكون العلة نفيا نحو قولهم لم ينفذ تصرفه لعدم رشد، فعدم الرشد مانع من تصرفه، من جواز تصرفه. وتكون العلة إثباتا نحو حرم الخمر لإسكاره، هذا إثبات، إثبات ماذا؟ السكر. تاسعا تكون العلة وصفا مناسبا، المناسبة هذه مهمة عند الأصوليين تأتي إن شاء الله، كالإسكار مناسب لتحريم الربا، يعني مثلا ما يقول واحد مثلا الخمر حرام لأنه غالي، واضح؟ ولا واحد مثلا يقول في التدخين الآن يقول والله الآن ارتفعت يعني أسعار التدخين فيحرم شراء التدخين لغلاء ثمنه، يصلح ده؟ ما يصلح، تمام؟ لكن يقول مثلا يحرم التحريم التدخين لأنه مضر، تمام؟ أو لأنه من الخبائث، يصلح هذا، تمام؟ والمناسب وجود الحكم مع العلة. هذا المناسب، المناسب معناه وجود الحكم مع العلة. عاشرا، تكون العلة وصفا غير مناسب. والوصف غير المناسب هو ما تخلف، تخلفت فيه العلة عن الحكم، تخلفت فيه العلة عن الحكم. في بعض الصور، في بعض الصور المسافر يقصر ويجمع، تمام، بماذا؟ بالسفر. إذا سافر جاز له. إذن علة جواز القصر والجمع ما هو؟ السفر، تمام. السفر، السفر المناسبة في جواز هذا هي مشقة. لكن لو أن الإنسان سافر بدون مشقة، هل نقول له ما تقصر ولا تجمع؟ قل له اقصر واجمع، تمام، لأنك مسافر. وإن كان الوصف غير مناسب لهذه الصورة، واحد رايح درجة أولى من المدينة الأخرى، تمام، أريح من اللي راح الحرش، صح؟ عنده استراحة هناك، تمام؟ الحرش ما يجوز قصر، ما يجوز، أي نعم. الحادي عشر والأخير، وربما كانت العلة وصفا غير موجود في محل الحكم. هذه غريبة، ها؟ ربما كانت العلة وصفا غير موجود في محل الحكم. ربما كانت العلة وصفا غير موجود في محل الحكم إلا أنه يترقب وجوده، إلا أنه يترقب وجوده. وطبعا هذا مثال مشهور عند الأصوليين، يقولون كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رفق الولد، الولد ما وجد، تمام. فرق الولد وصف غير موجود في محل الحكم، وهو تحريم النكاح، وهو تحريم النكاح، محل الحكم تحريم النكاح. أما رق الولد فإنه غير موجود في محل الحكم، وهو تحريم النكاح. المسألة الأخيرة أو المبحث الأخير ونقف عنده، ألقاب الجامعة بذكرها، وإلا لكن جيد، العلم بها جيد، وعدم العلم بها لا يضر. ألقاب الجامعة أو ألقاب العلة، ذكر المصنف رحمه الله، وإن كان يعني لو كان السؤال جيد لأنه يحتاج إلى شوية نباهة، ذكر رحمه الله للجامع سبعة ألقاب، سبعة ألقاب. العلة، ولماذا هي من أنقاب الجامع سبق بينها. ثانيا المؤثر، وهو المعنى الذي عرف كونه، وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبته، كالاستسكار مناسب في تحريم الخمر. وسمي مؤثرا الجامع، سمي مؤثرا لأن الوصف له تأثير في الحكم، لأن الوصف له تأثير في الحكم عند الشرع. ثالثا المناط، سيأتي بيان. رابعا المظنة، كما يقولون ربط الحكم بالمظنة، تمام. خامسا السبب، والعلة أو الجامع يسمى سببا. وسادسا المقتضي، وسابعا المستدعي. هذه ألقاب الجامع عند الأصوليين، أشهرها أن يقال الجامع أو العلة، الجامع أو العلة أو المناط. طيب نقف عند أضرب إدراك العلة، وهي تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط. ويعني أبشركم أنها سهلة، يعني كون صحيح الأصوليين كالطوبي رحمه الله في شرح مختصر ذكر أن هذه مما تشكل على طالب العلم في الوصول، خصوصا يقول المبتدئ في النظر، المبتدئ في النظر ما مبتدئ في دراسة الوصول، مبتدئ في النظر يعني مبتدئ في الاجتهاد في النظر في العلم، تمام؟ يقول هي مشكلة. لذلك سرد أقوالا كثيرة في عند الوصوليين، لكن ستقف معي بإذن الله على أمر سهل جدا. كيف تعرف أن هذا تحقيق مناط؟ تعرف هذا أنه تخريج مناط، تعرف أن هذا تنقيح مناط بسهولة، تمام؟ بإذن الله جل وعلا بالمثال. دائما أنا أستخدم هذا يعني التدريس أو إقامة الدرس المقصود به تقريب العلم وليس التحلق وليس التقهر في الكلام وليس أنك تظهر أن العلم صعب، لا، هذا وجد أن هناك من يلقي العلم ليبين للناس أن العلم صعب ولا يمكن إدراكه، وهذا مثل يعني بعض العلم عندما يبدا في بعض الكتب الفقهيه مثلا يعني مشهور كتاب الحيض عند النساء، فيقول لك درسه كذا 7 سنين او 8 سنين، اما كانك تقول لي يعني لم تفهم شيء، والمساله سهله، مساله سهله. لذلك دور الدرس ان يكون تقريبا للعلم، مثل ما يعني ذكرت لكم هذا المثال، عندما تأتي لأستاذ في اللغة تقول له حيرتونا في همزة القطع وهمزة الوصل، أحياناً أكتب همزة الوصل ويقول لي هذه قطع، وأحياناً أكتب قطع ويقول لي هذه وصل، وماني عارف الحل. فإذا أتى لك بقاعدة همزة القطع وقاعدة همزة الوصل ما خرجت بفائدة، لأنك تريد أن تفرق ليس تريد أن تفهم، ويسمى علم الفروق. فيأتيك بطريقة سهلة فيقول لك ما أشكل عليك أو هو ميزان، هو ميزان، ضع قبل الهمزة حرف الواو أو حرف الفاء، فإن نطق لسانك بالهمزة فهي قطع، وإن لم ينطق لسانك بها فهي وصل، كقوله مثلا استخرج، قلت واستخرج، إذا ليس هناك همزة، إذا هي وصل، أخرج وأخرج، إذا هي همزة وصل. كذلك أن الاستغراقية عند الأصوليين، تمام، يقولون إذا أشكل عليك هل هي من استغراق أم لا، فضع بدلا منها كل، فإن صح المعنى فهي من استغراق وهي من صيغ العموم، وإن لم يصح المعنى بكل فإنها ليست للاستغراق، مثل قوله تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر، تمام، في المعنى تقول يصح أن يكون المعنى إن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي الطريقة التي يحتاجها طالب العلم. ودائما إذا رأيت أن الأستاذ أو الشيخ أو المدرس أو المعلم يعقد العلم فإن هذا لا ينفعك، يعقد العلم فإن هذا لا ينفعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير المعلمين صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يعلم كل أحد بالطريقة التي تناسبه. لما جاء طبيب ترسل تهدي بن صالح أختم بالك دقيقة واحدة، جاءه طبيب فقال له يا محمد إني من أطب الناس فأرني الخاتم، هذا أعرابي من العرب، العرب لا نزل عليهم لا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا غير ذلك، ما يعرفوا شيء، ليس يهودي ولا نصراني، اليهود يعرفون خاتم النبوة، تمام، إذا رأى يؤمن، إذا راه يؤمن وبعض من كافر، لكن لا يختلف على النبي عليه السلام أنه هو مسلم في حكم الأصل، أن هذا ختم النبوة، ليس يقول أن عيب أو أنه لحم زائد. هذا الأعرابي هو طبيب، وإني من أطب العرب ومن أطب الناس، يعني أنا دوي عن أن يكون خاتم النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أنظر وأخذ وأعطى معهم الجدال، هذا ما يعرف، يعرف شجر وجمل ليس كذلك، وجبل وسماء وصحراء، هذا الذي يعرفه، تمام؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ترى ذاك العد، وحديث يوسف الإمام أحمد، ترى ذاك العد، صححه ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية، قال: ترى ذاك العد، هذا من أخص ما يعرفه العرب، النخل والعد والرطب والتمر، هذا مختصين في حياتهم في هذا. قال: نعم. قال: ادعوه. دعا العتق فنزل العتق، تمام. يقول جابر روي الحديث: فأتى يشق يخد الأرض خدا، يعني مكان سير مسوي حفرة، حتى وقف. قال: سله من أنا؟ شوف كل التعليم، يقول: أنت اسأل، أنت اسأل من أنا، يمكن يقول أنت، لأنه لو سألنا يمكن يقول صحيح، ما في، أنت اسأل. قال: سله من أنا؟ قال: من هذا؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى مكان. يعني لو أتى بأدلة، قال: مثلا انشق القمر في مكة، تمام، وأنا صعدت إلى السماء وعرج بي إلى السماء، هذا حق، كان لا يفهم، هذا لا يفهم، تمام، وهذا كافر، تمام. المسلم كمان إذا جاء رجل يتعلم الدين فهو من باب أولى أن يرفق به، يعني يرسل يرفق بمن؟ غير المسلمين. كذلك لا بد أن يقال للمدرس أو الشيخ، لا بد أن يقال: نحن هذه الطريقة لا تناسبنا، نحن أنت عقدت، أنت نريد أن تقرب، وهكذا. هذا ليس عيبا وليس بأسا، لأن المقصود هو تقريب العلم. انتهى الدرس. في سؤال فيما ذكر؟ سهل واضح طبعا، نقول تقريب العلم ولا بد أن نكون يعني. هذا حتى ما يأتي عليك إشكال، تقول مثلا الجامع ما جاء مرة فعلي أنا كمكلف، ومرة جاء وصف لازم، تمام، مثل قضية العلة الأنوثة، العلة الصغر، الحجر على الصغير، تمام، يعني السفح الحجر على الكبير، هذا علة، هو الوصف، وصف لازم، تمام، وهكذا أنت حتى تعرف. لكن المناسب يعني لذلك طبعا ما يكون هذا المناسب، يأتيك يعني المهم في العلة، أضرب إدراك العلة، تمام، وشروط العلة من انضباطها وظهورها ونحو ذلك، هذا مهم، هذا يقرأ الله هم من توسيع مدارك يعني طالب العلم. نعم يا سيدي. لا، العلة قوتها وضعفها يرجع إلى تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. فتنقيح المناط، تحقيق المناط، بعضهم يقول لا خلاف فيه، إنه متفق عليه أن الخلاف في التخريج، التخريج هو استخراج العلة بالاجتهاد، استخراج العلة بالاجتهاد، وهذا الفائدة. والتحقيق هو أن العلة ثابتة بالنص أو الإجماع، و هذا التحقيق والتنقيح هو أن تكون العلة مأخوذة من السبر والتقسيم، يعني العلة موجودة تمام، لكن تخصيصها تعيينها يكون من باب الاجتهاد بالسبب والتقسيم. أما التخريج فالعلة ليست مذكورة أصلا، العلة ليست مذكورة، فيجتهد المجتهد في استخراج العلة. هذا العدل نحتفظه. طبعا يأتي قضية العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، في بعض ما يسأل يعني بعض العلماء مثلا إذا أراد أن يبطل اجتهادك أو قياسك يقول هذه علة مستنبطة، وإذا كان هو لا يرى جواز القياس على العلة المستنبطة فأنت لا تستطيع أن تلزم، تمام؟ لذلك من كان طالب علم يستريح، إذا مثلا في نقاش فكل هذه علة مستنبطة وأنا لا أخذ بها، بعض مو داري علة مستنبطة تقول بها، هذه أصول فقهية. لذلك الذي يدرس الفقه ولا يضبط أصول، ما عنده أصول، هذا كل بلغ بحر، تمام؟ لا يمكن. ده كل المذاهب مالكية حنفية شافعية حنابلة عندهم شيء اسمه أصول مذهب، أصول مذهب، اللي ما عنده أصول هم راح يصل، أنت راح تصل معه، هم أصل. طيب موعدنا إن شاء الله بعد أخذت في درس الفقه.